خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وقوته في خزائن الرحمن معكم في الحلقة 13 من قصص القرآن. تكلمنا في المرات السابقة في قول الله عز وجل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. تكلمنا عن أن المكانة عند الله عز وجل لا تكون إلا بتقوى الله عز وجل، لا تكون إلا بطاعة الله، المسارعة في رضوان الله عز وجل، ولا بد من العمل الصالح مع العلم حتى يرفع عند الله عز وجل. وتكلمنا أيضا أن المكانة لا تكون بالمال ولا بالقوة ولا بالسلطان ولا بالمنعة، ما دام ذلك على غير طاعة الله ولا ما دام ذلك على غير رضا من الله فإنه لا يصل بالإنسان إلا للهلاك. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل هذه الآية وما فيها من معان وما فيها من العبر والعظات. بني إسرائيل، هذا القوم الذي اصطفاهم الله عز وجل على علم على العالمين لكثرة ما أرسل الله إليهم من الأنبياء والمرسلين. اليهود فيهم صفات كثيرة سيئة جدا، هم المغضوب عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير سورة الفاتحة. هم الأمة التي نسبت لله الولد، حاشاه الله سبحانه جل في علاه وهو الفرد الصمد. قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. أيضا قالوا عن الله عز وجل بأن يداه مغلولتان، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأيضا قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، نعوذ بالله من الخذلان. هكذا قولهم في حق الله عز وجل، وقالوا إن الله أرمد وبكى، نعوذ بالله من الخذلان. كل هذا فيه إثبات النقص والعجز لرب العزة سبحانه جل في علاه، وهو صاحب الكمال والبهاء والعظمة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه جل في علاه. أيضا من ذلك أنهم أعتى الناس عداوة لأهل الإسلام، كما قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لا بد أن ترى الحقد والحسد على أمة الإسلام، وما يحدث في فلسطين في بلاد القدس ليس ببعيد، يقتلون الأطفال ويستحيون النساء، والمجازر التي حدثت في الآونة السابقة وما زالت تحدث، والله سبحانه وتعالى أعلم بالقادم. كل هذا من شدة بغضهم لأهل الإسلام، بل إن اليهود من سابق الزمان هم الخنجر المسموم مع الشيعة في ظهور المسلمين. لذلك قال عز وجل: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أيضا فيهم الحسد والغل على أهل الإسلام، كما قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. والدليل على ذلك أيضا حديث عمر الخطاب لما نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بيّن أن اليهود حسدون على هذه الآية وحسدون على كمال ديننا بفضل الله عز وجل، بل هم أصالة علموا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحق، لكن تكبروا وتجبروا أن يكون آخر نبي أو نبي آخر الزمان من أمة العرب. حسدوهم على ذلك، وحسدوا العرب على ذلك، وحسدوا أهل الإسلام على ذلك، أرادوا أن يكون آخر نبي أو نبي آخر الزمان من بني جلدتهم من بني إسرائيل. ولكن سبحان الله العظيم، حكمة الله البالغة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العرب، فحسدوهم على ذلك كما في الحديث أو كما في السير، ويتساهل في إسناد ذلك حويي بن أخطب لما قال هو هو قال هو هو قال ما العمل؟ قال عداوته إلى يوم الدين، يعلم أنها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لما كان يبحث عن الحق وذهب إلى حبر من أحبار اليهود وسأله عن صفة النبي نبي آخر الزمان، فوصف له هذا الحبر صفات معينة فرآها في النبي صلى الله عليه وسلم جلية، وما آمن هذا الحبر، سبحان رب العظيم. هم حسدوا أهل الإسلام وحسدوا العرب على ذلك. أيضا من صفات هؤلاء اليهود أنهم ينقضون العهود والمواثيق. قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، إلى آخر الآيات. ترى أنهم دائما ينقضون العهد والميثاق مع الله عز وجل ومع أنبياء الله سبحانه. حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم نقض العهود، والنبي صلى الله عليه وسلم طبق فيهم حكم الله لما أرادوا أن يحتكموا إلى سعد رضي الله تعالى عنه، فقال: يا رسول الله، إني أرى أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونسائهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يغيروا على المدينة مع قريش في غزوة الخندق. كل هذا من صفات اليهود. أيضا من ذلك أنهم قتلت الأنبياء والمرسلين، قتلوا زكريا عليه السلام وأرادوا أن يقتلوا عيسى عليه السلام، لكن رفعه الله عز وجل إليه. فهم قتلت الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، رجل قتله نبي أو قتل نبيا، نعوذ بالله من الخذلان. أيضا من صفات اليهود أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. قال الله عز وجل: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، نعوذ بالله من ذلك. أيضا من صفات اليهود أنهم على خوار وعلى جب. قال الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذه كلها من صفات اليهود ومن صفات بني إسرائيل التي قصها علينا ربنا عز وجل. والأدهى من ذلك ما حدث مع بني إسرائيل لما نجاهم الله عز وجل من آل فرعون الذي كان يسومهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، كان بلاء عظيما. فلما جاوزوا البحر بعدما أغرق الله عز وجل فرعون ونجاهم، قالوا: جعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. في شيء عجيب، يعني الله سبحانه وتعالى أراكم آية، انفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، مشوا بين جبلين، مشوا على اليابسة في وسط الماء، آية من آيات الله، والله تعالى نجاهم وأهلك فرعون. بعدها مباشرة يقول: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نعوذ بالله من الخذلان. فبني إسرائيل حقا من أعجب ما يكون مع أنبياء الله تعالى والمرسلين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن هذه الصفات التي نود أن نتكلم عنها في هذا اليوم هو الاعتراض على أحكام الله، الاعتراض على أحكام الله عز وجل. دائما بنو إسرائيل كانوا يعترضون على أحكام الله عز وجل، كما في حدث في قصتنا السابقة في البقرة، اعترضوا على حكم الله، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. كانت البقرة يعني يذبحوها وتنتهي المسألة؟ لا، شددوا على أنفسهم، اعترضوا على حكم الله وشددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم. أيضا في قصتنا اعترضوا على اختيار الله عز وجل واعترضوا على اصطفاء الله سبحانه لهذا الملك طالوت عليه السلام، قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ولو نظرت وتأملت لوجدت أن اعتراض بنو إسرائيل على أحكام الله عز وجل مرتبط بشيء مهم جدا، وهو النظر الرخيص للدنيا، الاعتماد على الدنيا. وهذا كان حال بني إسرائيل لما قال الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله عليم بالظالمين. وأيضا مقاييس الحياة عند بني إسرائيل مختلفة. لما أنزل الله تعالى لهم المن والسلوى قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، حتى أن موسى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. عجيب، سبحان رب العظيم. لذلك كانت النتيجة دائما هي الاعتراض على أوامر الله الربانية، يريدون أن يحصلوا على الدنيا بأي وسيلة. لذلك هم ملوك المال في هذا الزمن، هم يعني المتحكمون في البنوك وفي الرأسمالية العالمية. لذلك هم أحرص الناس على الحياة الدنيا، وهم أعتى الناس في هذه الدنيا. لذلك دائما يعترضون على أحكام الله عز وجل. والدليل على ذلك تعليلهم في الآية، قال الله عز وجل أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. لماذا أنتم أحق بالملك منه؟ ولم يؤت ساعة من المال، لأنه لم يخرج من سبط النبوة أو سبط الملك، وهذا الرجل فقير ليس له مال، ليس من أغنياء بني إسرائيل، فكيف يكون ملكا علينا؟ انظر مقاييس بني إسرائيل، دائما النظر إلى الدنيا، النظر الرخيص لهذه الدنيا. لذلك يعترضون دائما على أحكام الله عز وجل الربانية التي الأصل فيها التصديق، التي لا يجوز تدخل العقل فيها أبدا قبولا واعتراضا أبدا. قد يأتي الحكم معللا احتراما للعقل، لأن الله عز وجل يحترم عقل الإنسان، وقد يأتي الحكم بغير علة لاختبار الصدق في هذا الباب. فلما كان حال بني إسرائيل النظر للدنيا والاعتراض على أحكام الله عز وجل، فكان الله تعالى يشدد عليهم في كل شيء، لأنهم ما أرادوا أصالة الآخرة، أرادوا الدنيا. ولو نطبق هذا على حالنا لابد أن نقول احذر من صفات اليهود، احذر من أن تكون ممن يعترضون على أحكام الله عز وجل للدنيا، كمثلا مسائل المواريث التي يقولون أن المرأة لابد أن تكون من ذلك أحكام المواريث، التي ينطلقون الآن بقوانين يريدون فيها رد شرع الله عز وجل، بل تشريع المضاد صراحة لكلام الله عز وجل، وهذا كفر مستقل، وهذا كفر مستقل. لماذا؟ للكراسي، للعلمانية، لأنهم يريدوا أن يتحرروا، الليبرالية العفنة، كل هذه الأشياء إنما هي من الدنيا، حب الدنيا، حب الحرية المزعومة التي يريدونها لأنفسهم، حتى يتحرروا من الحلال والحرام، حتى يتحرروا من السلطة الإلهية في القرآن والسنة. يريدون أن يفسدوا وأن يكونوا من المفسدين. فما السبيل؟ التحرر. ما السبيل؟ العلمانية. ما السبيل؟ الليبرالية. لكن في حقيقة الأمر هم أصالة يريدون أن يعبدوا هواهم، يريدون أن يعبدوا الشيطان، كما قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هو يريد أن يعبد هواه، فكيف السبيل؟ ما الذي يفعله؟ لأن الناس يأبون ذلك، الفطرة السليمة تأبى أن يأتي إنسان ويصرح ويقول أنا لا أريد الدين، أنا ضد الدين، لا، لن يقبل منه ذلك. فإيش يفعل؟ يأتي من سكة أخرى، من سكة الحرية، من سكة التحرر، من سكة الدين يسر، هذه الأشياء، ويضرب الشرع بهذه الأمور، فتراه نسأل الله عز وجل العفو والعافية يضاد ويحادي شرع الله عز وجل لهذه الأشياء، يحادي شرع الله سبحانه وتعالى على التصريح. أيضا من ذلك الفتاوى الشاذة التي لم نعلم بها من سلطان في الزمان ولا في حديث، الرجل يقول الراقصة لو ذهبت وهي تذهب إلى عملها وماتت فيها في سبيل الله شهيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات دون مالي فهو شهيد. طب كيف هذا؟ كيف أن يقول أن النصارى واليهود على الإسلام أو على الإيمان، وإن ماتوا فهم في الجنان أو سيعاملون بالميزان على حسنات وعلى سيئات؟ كيف يقول أن الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل قريش كانت حرب بين أهل الحق وأهل العدوان؟ كيف يقول هذا؟ لا يريد أن يقول أن هؤلاء كانوا على الكفر أو على الشرك. كل هذا لماذا؟ لأنه يريد المنصب، يريد المال، يريد هذه الأشياء التي في الدنيا، فتراه يعترض على أحكام الله إما صراحة أو ضمنا تحريفا. وهذا كان حال بني إسرائيل، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا اعتراض على أحكام الله ضمني، لأنك لو كنت حقيقا مصدقا لما فعلت ذلك، وما حرفت وما أولت وما سعيت لتغرير الناس عن هذه المسائل المهمة. محاربة دين الله عز وجل محاربة السنة النبوية هذا أيضا من صفات اليهود. لذلك كل هذا من صفات اليهود فلا بد أن نحذرهم. فإذا جاءك الأمر عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك أن ترده بحال، ولا يجوز لك بحال أن تقيسه بعقلك، فإن قبله قبلته وإن رده رددته، ما يجوز. الأصل في ذلك التصديق التام، لأنك أصالة مسلما، والمسلم أصله الاستسلام. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين. فلا بد من النظر في هذه الآيات والتمعن فيها والتدبر والتأمل وأخذ العبرة. والعبرة من هذه المحاضرة بفضل الله عز وجل هي لا تعترض على حكم الله، وإياك إياك أن تدخل العقل في هذه الأمور وتنظر للدنيا وتهوى وتشتهي منها شيء فترد دين الله عز وجل لذلك. فإن هذا ليس من صفات اليهود فقط، بل قد يصل بك إلى الكفر والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حسن التصديق وحسن التسليم لشرعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا في هذه الآية فيها العبر والعظات، وما زلنا في قوله عز وجل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. في المرة القادمة نتكلم عن الاصطفاء وكيف يكون الاصطفاء، والاصطفاء هو معلل بالقدر، والله سبحانه وتعالى لا يصطفي إلا بعلم وحكمة. كل هذا نبينه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، لتعلم أن الله لا يظلم أحد، وأن الله سبحانه وتعالى بصير بالعباد، وأنه سبحانه إن رأى منك خيرا وفقك لخير، وإن رأى منك شرا وفقك لشر. ليس لأنه لا يحبك، بل حتى يختبرك في ذلك أستعود أم لا. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن نكون على خير دائمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.